بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. طرحنا بالأمس ما نسب إلى الشهيد الصدر رحمة الله عليه من تحفظ على استفادة العموم من الآية المباركة، والقول بأنها مجملة بسبب احتمال وجود قرينة في المقام، وتم تفصيل المقصود من هذا الاحتمال وكيف نشأ هذا الاحتمال، وفرقنا حينها بين القرينة اللفظية، القرينة المنفصلة عفوا، والقرينة المتصلة إذا كانت لفظية أو لبية، وأيضا بين اللبية فيما إذا كانت ارتكازية أو غير ارتكازية. هكذا نصب الأمر، نصب الكلام إلى الشهيد، وانتهينا إلى القول بأن مراد الشهيد أن القرينة إذا كانت ارتكازية فعدم ذكرها لا يدل على عدمها. ثم ترقى الشهيد وقال بل حتى لو كانت متصلة لفظية متصلة أو كانت متصلة لبية غير ارتكازية، عدم ذكرها ليس دليلا على عدمها، ليس دليلا على عدم القرينة، وذلك لأن عدم الذكر ربما يعود إلى باعث عرفي، والباعث هنا موجود وهو أن الراوي في صدد نقل النص القرآني، وعند نقل النص القرآني ليذكر خصوص النص ولا تذكر القرائن، خاصة ذلك يحصل خشية من تسرب التحريف إلى النص القرآني. هذا ملخص ما نسب إلى الشهيد الصدر رحمة الله عليه. هذا الكلام يناقش في الحقيقة بأمر يناقش بالتالي في الحقيقة، وهو هذا يبدو لي لب النقاش، أن مجرد احتمال وجود قرينة، مجرد احتمال وجود قرينة بأي نوع من أنواع القرائن، منفصلة كانت، متصلة كانت، لفظية كانت، لبية كانت، ارتكازية أو غير ارتكازية، مجرد الاحتمال غير ناجز، مجرد الاحتمال أن نقول بأن هناك احتمال وجود قرينة، هذا غير ناجز في المقام، لا يكون هذا الاحتمال مقيدا، بل ولا يؤدي إلى حصول أو تولد الإجمال في النص، لأن هذا الاحتمال أصلا طرح بناء على التسليم بأن اللفظ يفيد العموم في نفسه، ولهذا ما كان هناك داع لهذا الاحتمال. إذا من البداية كان ابن الشيخ الصدر رحمة الله عليه أن اللفظ مو معلوم دلالته على العموم، احنا في حاجة لهذا الاحتمال. الكلام بعد التسليم بأن اللفظ في نفسه يفيد العموم، بعد هذا التسليم نقول مع ذلك الآية مجملة ها في قوله تعالى غنمتم. ليش؟ لاحتفاف الآية بقرينة تصرف اللفظ إلى المعنى الخاص. هذا الاحتمال يورث عندنا، يولد عندنا الإجمال. فالكلام شنو؟ أن مجرد الاحتمال بأي نوع كانت تلك القرينة، مجرد الاحتمال هذا غير كافي. ما دمنا قد سلمنا بآية هناك بالعموم، مجرد أن نقول والله احتمال، هذا احتمال غير ناجز، لا يؤدي، مو فقط ما يصرف اللفظ، لا يؤدي للإجمال أصلا، بل ها يعني لو سلمنا نفترض جدلا، خلينا نسلم بخصوص اللبية المتصلة إلى الارتكازية، ها نقول ولو سلمنا ها بأن هناك احتمال، مو ثبوت، بأن هناك احتمال وجود قرينة متصلة لبية ارتكازية، لو سلمنا بهالمستوى ما أريد احتمال كل القرائن الأخرى، أريد هذه الحصة توقف عند السيد، نقول حتى ذلك لا يورث الإجمال. ليش؟ لأن الإجمال ينشأ بسبب ثبوت تلك القرينة قطعا لا بمجرد احتمالها. إذا ثبتت عندنا القرينة قطعا نحن نقول بالصرف أصلا، يعني صرف الآية بالمعنى الخاص مو فقط بالإجمال. أما مجرد يعني نحن أمام شيئين، أولا عندنا لفظ نقطع نعلم بأنه يفيد العموم واستخدم هنا في المقام، ويستخدم أيضا بما يفيد العموم في مواطن متعددة، خلينا نقول أنه مو معلوم إذا استخدمه في مواطن متعددة، هو لفظ يفيد العموم. في مقابله عندنا احتمال وجود قرينة لبية متصلة ارتكازية، هذا الاحتمال لا يورث الإجماع في المقام حتى الارتكاز. ليش؟ ولا يصرفون للمعنى الخاص. ليش؟ لأن العبرة بثبوت هذه القرينة لا مجرد احتمال، وذلك لأسباب. ليش نقول أن العبرة بثبوتها قطعا مو مجرد الاحتمال؟ ليش؟ لعدة أسباب. واحد، أن الأصل عدم القرينة، نحن نقول احتمال صح ولا لا؟ الأصل عدم القرينة، إذا تقول لي أن القرينة ثابتة يدل لي على ثبوتها، فهي القرينة مو ثابتة ما يشاهد عليها. طيب، بل ربما ندعي شواهد عكسيها، القرينة غير ثابتة، الأصل عدمه. واحد، اثنين، أي احتمال؟ أي احتمال شنو هو؟ هو مجرد ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. اثنين، ثلاثة ولا مهم، إذا تمسكنا بهذا المبنى يعني أن أغلب النصوص القرآنية تكون مجملة عندنا، لا يمكن الاعتماد عليها، ولا في عموم بعد، ولا في عموم. أحسن، مع ليش؟ لورود الاحتمال بالنسبة لكل عموم في القرآن الكريم، وهذا ما لا يلتزم به الشيء والصدر في مباني، يلتزم به الشيء والصدر؟ لا يلتزم، بس ما في بقية يلتزم بهذا، لأن في كل مكان بتقول في احتمال، وبنفس المبررات التي ذكرتها، وربما تكون الاحتمالات في بعض المواطن هم أقوى، ومع ذلك أنت لا تلتزم به، والاحتمال هذا ما ينفع. في النهاية عندي لفظ، عندي نص صريح ظاهر في معنى، ها، واللفظ فيه يدل على العموم. تعال وانظر اللفظ، يعني اللفظ هو قصدي، يعني اللفظ هو بذاته يعني يفيد المعنى العام لغة، ها، يعني ثابت عندنا باللغة أنه يفيد المعنى العام، خلاص نتمسك بذلك حتى يأتينا الشاهد على القليل. ما أتانا الشاهد على القليل ما نقدر نتمسك، وما نقدر، مو أن نقف حيارة إذا عندنا احتمال، لا، مو نقف حيارة، وإنما نعمل بمقتضى هذا العموم، ها، في مقام التنجيز والإعذار، يعني حجة بيننا وبين الله لولا هذا يكون. إذا نقول أن عندنا نص يفيد العموم وفي مقابله عندنا احتمال وعملنا بالعموم الذي يفيده النص، هذا حجة عند الله لو ما فرجيت حجة عقلائية عند الله، هل في مقام تجوز الإعذار؟ كافي. أقول وهذا ما يعمل به الشهيد الصدر في استنباطاته وفي فتاواه. ثلاثة أربعة، في الحقيقة احنا عندنا شواهد على عدم وجود القرينة أصلا، وهو ما ورد عن أهل البيت وهم أهل اللسان، وهم أهل اللسان. ومن أعرف الناس باللسان، شلون الشواهد التي تكلمنا عنها في الروايات وفي سيرتهم، يعني سواء في أقوالهم ولا قلنا أنه بعضها معتمدة، أو في سيرتهم أنهم كانوا يعملون بما تفيده هذه الآية في سيرتهم في أخذ الأخبار، كانوا يعملون أو لم يكونوا يعملون، كانوا يعملون. ستقول أنهم فإنما عمل إنما فهمنا ذلك لأنه يعني عندنا أخبار في هالمقام هذا، مو يعني ما عندنا دليل على أن عملهم مستند إلى الآية، ما عليه، بس هذا يشكل قرينة معينة مؤيدة لنقول، لا نقول دليل، نقول مؤيد. هذا المؤيد يجعل ذلك الاحتمال حتى على فرض وجوده مجرد احتمال ضعيف. يبدو لأن عمدة الإجابة على إشكال الشهيد الصدر هو هذا، وبالتالي لسنا في حاجة لتكلف الأجوبة التي ذكرها بعض تلامذته والمذكورة هنا، وإحنا في حاجة لهذه الأدلة. ليش؟ لأن هذه الأدلة تناقش، يمكن مناقشتها. إذا عندكم الورقة شوفوا الأدلة شنو. الأدلة واحد، الأدلة عمدة الأدلة شنو؟ أن القرآن كتاب هداية، عمدة الأدلة أن القرآن كتاب هداية، أن القرآن كتاب هداية. أولا نشوف مركب من أمور. أولا إذا كان القرآن كتاب هداية فذلك يقتضي إذا كانت هناك قرينة فعلية لابد أن تذكر، ها؟ ولا هذا يتعارض مع كون القرآن كتاب هداية. إذا كانت هناك قرينة لابد أن تذكر. قالوا ولذلك نجد أنه بإزاء الآيات تذكر أسباب نزولها. هذه إجابة. سأقول هذه إجابة فيها إشكال، في عليها أجوبة يعني. خلنا بحاجة لهذا الجواب، لأن هذا يمكن مناقشته. أصلاً ما رد نجي لمناقشته. واحد في الإجابة لأنه كتاب هداية. فلا بد إذا كانت هناك قرآن لا بد أن تذكر، إذا ما ذكرت إذا ما موجودة. واحد اثنين يقول ولهذا نجد نحن في أسباب النزول أن كثير أسباب النزول عندنا هي قرائن كانت. اثنين ثبت عندنا الاعتماد على ظواهر النص القرآني حتى من قبل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وذلك دليل على كفاية الاعتماد على هذه الظواهر بعيدا عن القرائن والاحتمالات. وهذا هم يمكن مناقشته، وشفته في الكتاب هنا في البحث مناقشة انه في اجوبة عليها وفي اجوبة على الاجوبة ايضا. فقلت نحن لسنا في حاجة لهذه الاستدلالات. ليش؟ لان يمكن مناقشتها. يمكن قول شيخنا بالنسبة لحق القرينة اللبية ليس في حاجة الى ذلك، لأنها من المرتكزات الموجودة في العرف، يعني يستخدم لفظ عام ويراد به الخاص. إيه؟ هذا مرتكز موجود عندهم. إيه؟ فمو بحاجة يجيك يبين الشارع اللي ترى أنا أريد هالقرينة الموجودة، لأن اللبوية هي أصلاً. إيه؟ لأنه يشتغل بهاللفظ بهالمعنى الخاص بغنيمة الحرف. جيد. فيمكن كلام يعني الشهيد طابر الحجر. لا هو هذا جيد، هو هذا كلام الشهيد، بس هذا هالكلام مو فرع الثبوت. ولازم تثبت القرينة، يعني لابد أن يثبت لنا أن هناك عند نظرية تراكم الاحتمالات. لا هذا مو راجع لحساب الاحتمالات، هذا مو راجع لحساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات ذاك موضوع ثاني. هني ذي ضاع مو قضية حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات في الأصل ما في عندنا نتيجة، حساب الاحتمالات احنا عندنا عدة محتملات ها نقول هذا لا هذا لا نصل الى نتيجة حتمية. التراكمية يجيب مجموعة امور احسن تراكمة وبعدين يستخرج نتيجة. هذا في حساب هذا مو مبني على حساب الاحتمالات. هذا هنا مبني على تخيل وجود احتمال. ها تخيل وجود قرينة محتملة. مو ثابت نقول كلامك جيد. وهذا صحيح اذا كانت اذا ثبت عندنا ان هنا قرينة ارتكازية لبية نصرف الآية المباركة إذا ثبت عندنا وجودها. وإذا نقول هل الكلام فرع ثبوتها الكلام أنه مو ثابتة بل الكل مختلف في أنها ثابتة لو لا والمشهور على أنه واقع قرينة. أنت شلون تروح تقول بأن هذا الاحتمال ثابت لأن هذا مو مجرد احتمال وبالتالي بتزعزع النص القرآني ها وبتزيح العموم بناء والله على وجود احتمال مو ثابت عند هذا الاحتمال فلان هذا مو ثابت هذا الاحتمال وما نقدر احنا نتوقف مجرد ظن هذا وما نقدر احنا نتوقف عن النص القراني لهالسبب ولا توقفنا عن كل النصوص القرانيه واضيف انه بالعكس عندنا مؤيدات تفيد بان هذا الاحتمال ما موجود لا أقلكم جدا احتمال ضعيف وسيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا أقول هذا يغنينا عن تكلف الأجوبة التي ذكرت أن الكتاب أن القرآن كتاب هداية ولا أنه كتاب هداية ها لا يجوز الاعتماد على مجرد قرينة محتملة في عدم العمل بالنص. أقول والله هذا العمل ما عمل به لأننا مختبر قرينة في هذه الكتاب كتاب هذا معناه أن الكتاب هذا معناه أن الكتاب لم يصبح كتاب هداية لي لأن نص أنا لا يتوقف عن العمل به لمجرد احتمال. أضف إلى ذلك هذا الجواب الذي ذكره بعض تلامذته. أضف إلى ذلك أنه لأنه كتاب هداية فإذا كانت قرينة لابد أن تذكر وهذه سيرة المسلمين حيث كانوا يذكرون أسباب النزول. أضف إلى ذلك سيرة أهل البيت وغير أهل البيت قامت على العمل بالظواهر واكتفوا بالعمل بالظواهر. احنا حجيت الظواهر في المقام هنا والظواهر بكثير من الاحيان وان كانت فيها هناك محتملات لا يعتمدون على المحتملات وانما يستندون على الظواهر بشكل اعتمد على الظواهر كافية. اقول هذا الدليل هذا اللي مكون من الجزئيات الثلاث هذا اللي هو في الاصل ان كلامكم يا شهيد الصدر يتعارض مع قول القرآن كتاب هداية. هذا الدليل يمكن مناقشته ويمكن مناقشته بكثير ان الذي ذكره الشهيد الصدر ما يتعارض مع قول القرآن كتاب هداية ما يتعارض مع قول. ليش؟ لأسباب تقول ما بدنا حين نبحث الأسباب لأن في الأصل قل لسنا في حاجة لتكلف هذا الجواب ولا للإجابة على هذا الجواب أصلا وإنما الإجابة الأولى التي ذكرناها كافية في مناقشة كلام الشيخ الصدر. وبالتالي ما أفاد الشيخ الصدر رحمة الله عليه لا ينفع أيضا في يعني عدم استفادة العموم من الآية المباركة ما ينفع مو كافي. هناك أيضا ربما تنبيه آخر أو اثنان تعرض لهما في بقية من بحث في هذا الأسبوع حتى الأسبوع القادم ننتقل إلى جزئية أخرى من البحث إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.